بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب، متن أبي شجاع، وما زلنا في فصل السلم، ننتهي منه إن شاء الله، ويعقب فصل الرهن. وقفنا عند قول المؤلف: ثم لصحة السلم ثمانية شروط. أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبله، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضاه قبل التفرق، وأن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط. طيب، هذا شروط السلم، وهذه الشروط لابد أن تراعى عند إبرام عقد السلم، أو عند الاتفاق على عقد السلم. بعضهم قال هو قال شروط ثمانية أو ثمانية شروط. قال: قد علمت أن السلم عقد غرر جوزا للحاجة. هذا طبعا تأصيل حقيقة عند المذهب وعند الجمهور، وأنا لن أتفرع فيه، لكن هم يرون أن عقد السلم هو عقد غرر جوز للحاجة. يعني الأصل فيه أنه يرون أنه بيع موصوف في الذمة ليس موجودا، فيرون أنه هذا يخالف الأصول، على أنه الأصول لابد أن تبيع الأشياء الموجودة أو السلع الموجودة، لكن لحاجة الناس فجاء الشرع بالترخيص في ذلك. لذلك هم التأصيل في المذهب عندنا، وعند الجمهور أن السلم عقد غرر جوز للحاجة، أو هو بعضهم تجد يقول خلاف القياس. لا، الجمهور المذاهب طبعا الذي خالف في ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ولأن احنا نتكلم عن المذهب، والحق انا يعني ان هذا كان جزء من رسالة عندي، فقول شيخ الإسلام ابن تيمية قوي جدا على انك تقول بان السلم هو اصل بذاته. لماذا تقول هو مخالف للقياس؟ القياس لما يخالف الأصول الشرعية، ولما جاء السلم بأدلة شرعية من الكتاب والسنة فكان أصلا، ويفارق على أن السلم موصوف في الذمة وليس بيع عين غير موجودة معدومة، هو يخالف بيع المعدومات كما يظهر لك من الكلام الآن وبيناه من قبل، أنه ليس مقصود ببيع سلعة معدومة، هو شيء وصف، والوصف جائز في الشرع أنك توصف شيء وتبيعه. لكن عموما هذا الأصل ليش أقوله؟ لأن أنا وقفت عند هذه النقطة ليش؟ لأنها لما تعلم هذا التأصيل في المذهب على أنهم يرون أنه عقد غرر جوز للحاجة، ستجد يتشدد في كثير من الشروط التي قد تؤدي إلى غرر إضافي، فحتى لا يكون غرر فوق غرر فيكون غرر مركب، فيكون غرر فاحش، فستجد هو ينظر إلى عقد السلم أنه غرر جوز للحاجة، فتجد في شروط كثيرة لابد يتمسك بها حتى لا يزيد الغرر، ذلك سيبين لك لابد من ذكر الأوصاف والجنس ومكان التسليم وعدم جهالة الأجل، كل هذه حتى يحكم، لأنه عنده تأصيل على أنه فيه غرر جوز للحاجة فلا يريد أن يزيد من الغرر. ولذلك قد تجد في بعض المسائل يعني لا يجيزونها، لأن كانت ليست هنا في المتون المختصرة في بعض الحالات يعني في السلم على هذا التأصيل، بل أن البعض من الأفاضل أهل العلم يعني المعاصرين شيوخ الأفاضل ما وافق على السلم الموازي، وبعضهم قالوا إن هو إن عقد السلم عقد غرر، فسلم على سلم يكون غررا مركبا، مع أن إمام المذهب الإمام الشافعي هو الذي من صرح في الأم بجواز مسألة السلم الموازي، يعني هو لم يذكر سلم موازي بالنص، لكن هو ذكر الإمام الشافعي في الأم على أنه يجوز لمن عقد عقد سلم يعني أن يبيع بدون أن يعقد عقد آخر. يعني أنا اشتريت الآن، اتفقت معك على أن أنا أشتري منك التفاح 10 طن وأسلمني في شهر 5، أنا سأشتري ودفعت لك خلاص، ممكن أن أنا أتفق على عقد سلم، أنا البائع أن أنا سأبيع تفاح للفندق الفلاني أو للقرية السياحية الفلانية أو للمطعم أيضا تفاح في شهر 5 أسلمه، ممكن أتفق معه على نفس الكمية 10 طن أو 5 طن أو 15 كعقد آخر. هو هذا السلم الموازي، أنا اتفقت على أن أنا هنا مشتري في العقد الأول، لكن أنا اشتريت الآن ودفعت، فممكن أتفق على عقد سلم موازي أنا أكون البائع، يعني أنا تجارتي هكذا، أنا هذا يسمى بائع سلم آخر. لا، هذا العقد الثاني سلم أيضا، وأنا فعلته في نفس السلعة ونفس الوقت، لكن لم أترك هذه، لكن الأهم عندي أنك لم تحدد في العقد الثاني أنك ستعطيه من المسلم فيه اللي في العقد الأول، يعني أنت اتفقت عقد منفصل ولم تعين أن أنت هتديله من الصفقة الأولانية، يعني ليس هناك ربط بين العقدين، وإلا لو في ربط هيبقى فيه إشكال أنك بيع قبل القبض. فهذا معنى السلم الذي هو موازي، أنك تعقد عقود سلم متفرقة، وهذا ممكن طريقة التمويل. قلنا البنك الآن بدلا ما يعطي قرض ربوي، راجل عايز عنده مزرعة أو عنده مصنع أو عنده شيء، فهو يريد أموال، ما قلنا هذا بديل ليش للقروض الربوية، لأنك الآن أنا أريد مال عشان أزرع أو أريد مال عشان أستصنع، فيأتي للبنك. طبعا أنت لو تريد حقا تمويل إسلامي قل له أنت عندك إيش، عندك بضاعة كذا، طبعا أنا أتفق معك على أصناف أو أتفق معك على أنت مزارع، أعطيني ورّر لي التفاح هذا أو الحنطة أو الشعير أو التمر بكميات كذا، فأنا أشتري منك وبسعر رخيص لأن أنا بديك الفلوس كما سنبين الآن مقدما كلها، أبرمت عقد سلم معك وأنت ستسلمني في شهر 5، أنا أيضا كبنك أو كممول أعمل عقد سلم آخر أبيع به هذا المنتج اللي هو التمر ده لغيره وأسلمه وأخذ من فرق الأسعار هذا. فهذا يكون أنت أعطيت للأول ما الذي يريده كتمويل، وأنت ربحت بأنك أبرمت عقود. لو هناك عقود سلم متعددة يصح. بعضهم نظر وقال لا، أنتم الآن طبعا أنا قلت أن السلم الموازي الشرط الأساسي فيه أن لا ارتباط بين العقود، لا ارتباط، لأن أنت ممكن تعمل السلم الموازي هذا على مستوى الدول، يعني مثلا الآن تذهب لدولة نفطية من عندهم نفط بترول، وتروح لدولة صناعية ألمانيا مثلا عندهم تصنيع سيارات وهم عايزين نفط، فأنت تكون تاجر تقول لهم الآن إيه، أنا هورد لكم نفط بسعر البرميل كذا لمدة، وهذا صح فيه السلم النفط أصالة كمان لمدة مثلا كميات كذا ولمدة وفي مدة توريد كذا. طيب هذا وتتفق أولا مع الشركة مع البلد الخليجي مثلا أو النفطية أي بلد عنده نفط أنك ستأخذ منها النفط تشتري منه، ثم ترجع تبيع للثانيين النفط وتأخذ منهم، أنت تديهم النفط رأس مال والسلعة تأخذها سيارات، ثم تأخذ السيارات وتبيعها للبلاد التي تحتاج إلى السيارات. فيمكن أن تتعامل بعقود سلم كثيرة ويكون فيها تمويل لكل واحد وأنت تربح من ذلك، وهذا يكون بديل. الإشكال أن البعض لما منع السلم الموازي منعه على أنه على أنه ظن بأن على الأصل اللي موجود بأن عقد السلم للغرر، فلا يكون غرر على غرر، فقالوا بأن عقود السلم التي مركبة ستؤدي إلى غرر فحش. وهذا الكلام فيه بعد يعني عن الصواب حقيقة بالتحقيق، لأن العقود أصلا مش مرتبطة وهذه لا تؤثر. المهم أنا يعني لعل استفدت قليلا، لكن تبين التأصيل هنا عقد غرر جوز للحاجة. أنا وقفت عند كلام الشافعي ما ذكرته اللي في الأم، قال يصح للذي من أسلم في في في سلعة أو ما أسلم في شيء فله أن يبيع منه، يبرم عقدا آخر يبيع به هذه السلعة دون أن يعينه في العقد الآخر. وهذا كان أصل من أصول الاستدلال المعاصرين على جواز السلم الموازي، على أنهم رجعوا لكلام يعني المتقدمين والسلف منهم الإمام الشافعي في الأم الذي ظهر كلامه هذا يبين مشروعية عقود السلم الموازي. نفط مثلا لألمانيا واخد منها سيارات، فده كده يكون سلم، يعني انا هديني النفط في الحال وانتظر السيارات بعد 6 شهور مثلا. قصدي حضرتك كده النفط، اصل انت عندك السلم مش هياتي معك في راس مال، راس مال السلم، وفي المسلم اليه اللي هو السلعه. راس المال ده مش لازم يكون نقود، يعني انت كل اللي في دماغك ان راس مال السلم لابد يكون مال. لا، انا ممكن يكون راس المال اسلمك بترول وانت تسلم لي سيارات، او راس المال اسلمك حنطة وانت تسلم لي حديد. وبعد اجل انا هسلمك حالا البترول كله النفط، وانت اطلب منك مثلا سيارات او تصنيع شيء معين. طبعا هنا راس المال هو اللي سلم النفط اصلا، والثاني تصنيع، اطلب منك تصنيع فتعطيني سيارات، بس قبلها انا شاري النفط منين؟ من دولة عندها نفط، فانا وسيط. يعني انا ممكن الدوله دي ممكن الدوله دي تكون محتاجه السيارات، فانا اقول لها طيب انا هاخد منك النفط، هبرم معاكي عقد نفط دم مال، وارجع ابرم معاها عقد سيارات لها هي، لكن هاخد النفط ده دي اللي عايز نفط ويديني السيارات واخد وابيع لهم، واكثر من هذه العقود السلم المتوازيه كلها. نرجع، قال وانواع المسلم فيه وصفاته بعد ذكر الجنس مختلفه بحسب ذلك الجنس، والأغراض تختلف في ذلك باعتبار المقاصد، ولهذا اختلفت القيمة باختلاف الصفات المقصودة، فلا بد من ذكر تلك الصفات لينتفي الغرر وينقطع النزاع. كل هذا يريد أن يقول لابد أن تذكر صفات الشيء الذي ستسلم فيه حتى ينتفي الغرر. يعني إذا تقول تمر كما سيأتي، نوع التمر إيش؟ العسل، عسل جبلي ولا عسل مثلا فواكه ولا عسل ربيعي ولا صيفي ولا غير ذلك، فلابد من ذكر الصفات حتى ينتفي الغرض، لأن كمان وليس الصفات، الصفات التي تؤثر في السعر، لأن في صفات تؤثر في قيمة الشيء. لما تقول لي عسل جبلي غير لما تقول لي عسل غير جبلي، ده العسل الجبلي كمان انواع. لما تقول لي قطن مثلا ليه مواصفات يبقى يختلف، لما تقول لي حنطه لها مثلا مواصفات تختلف. فهو المقصود بان الصفات التي ستسلم فيها لابد في المنتج تذكر الصفات المؤثره في السعر، والتي قد يؤدي الخلاف فيها الى انتشار بغضاء وكراهيه وانتشار نزاع بين المسلمين. لذلك هم اشترطوا وحتى ينتفي الغرر اللي هم أصلوا إنه أصلا على خلاف القياس. قال وصور المسلم فيه كثيرة، ما نذكر منها ما يستدل به على غيره، منها إذا أسلم في الثياب فيذكر بعد ذكر الجنس والجنس القطن أو الكتان، النوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف فيه الغرض، ويذكر الطول والعرض وهو من صفات الثوب، والرقة والغلظ وهما من صفات الغزل، ويذكر الصفاقة وهي صفة الصنعة، ويذكر النعومة والخشونة، لأن الأغراض تختلف بذلك. ويجوز السلم في المقصور كالخام، فإن أطلق العقد حمل على الخام، لأن القصارة صفة زائدة فلا بد من ذكرها. عندي من قصر هنا مقصود إزالة اللون من الألياف المزيجية أو القصر هنا معناه إزالة اللون من ألياف النسيج أو التخفيف. نعم القصار اللي بيزيد اللون، القصار اللي بيزيد اللون من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ الخيوط أو من النسيج نفسه، لأنه قال لأن القصار قصار بقى لا قصارة لصفة زائدة فلا بد من ذكرها. ولا يجوز السلام في الملبوس لأنه لا ينضبط، يعني شيء ملبوس احنا قلنا لابد تسلم في شيء يمكن أن ينضبطه بالصفات. طب الشيء اللي بيقول بس إذا ما كانش مضبوط إن لم يكن، طبعا الآن على فكرة ليس كل ما كتب، ما هو دي في زمن غير الزمن، دلوقتي بقى في مصانع وآلات، فممكن جدا أنك تعمل ثوب ألف منه قطعة ما فيش مشكلة، بنطال قميص عباية كل هذا موجود، فأصبح الآن المسألة عندنا ضابطها إمكانية ضبط الصفة. ويجوز في الثياب التي صبغ غزلها قبل النسخ كالبرود بخلاف المصبوغة بعد النسج، فإن المعروف أنه لا يصح السلم فيها لعدم الضبط. ومنها إذا أسلم في الرقيق فلا بد من ذكر نوعه كتركي وكذا بذكر صفة النوع إن اختلف، ككونه أبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، ويصف السواد إن ذكره بالصفاء والكدورة، وهذا إذا اختلف لون الصنف، فإن لم يختلف كالزنج لم يجب التعرض لألوانهم. ولا بد منها مع هذا من ذكر الذكورة والإنوثة والسن في الكبر والصغر والطول والقصر، ولو ضبطه بالأشبار صحة، وكل ذلك على التقريب، حتى لو شرط كونه ابن 20 لا يزيد ولا ينقص لا يصح السلم لندوره. يعني شوف لو وضع شرط، وطبعا هذا أيضا فيه نظر إنه يريد سن معين، قال هذا الشرط لا يصح فيه لأنه ممكن السن ده نادر، أنت هتنقي منه مثلا، لكن ممكن يكون في زمن يكسب فيه العبيد والإماء فيمكن هذا السن يصح. المسألة ليست نصا، هي المسألة كلها ضابطها على أن الأوصاف التي تذكر يمكن أن تكون موجودة. لو هي مش موجودة مش هينفع، لا يصح هنا المواصفات، عقد السلم لن يصح لأنك أنت بتبرم عقد بأوصاف لا يمكن تسلمها. من دار ملخص كل اللي فات، ملخص كل اللي فات، إن لابد الصفات دي فعلا ممكن أن تتحقق. لابد أن تذكر الصفات التي يمكن أن توجد في السلعة التي تشتريها، وإن الصفات دي كمان معتبرة لها قدر في الثمن. لما تكون عبد ذكر أو أنثى كما سيأتي الآن، ثيب أو بكر، كل هذه أو في المواصفات اللي ذكرها في الأقمشة، هذا هو المقصود. وهل يشترط مع ذلك التعرض للكحل والسمن ونحو ذلك؟ وجهان الأصح لا لتسامح الناس بإهمال ذلك، طبعا نتكلم في الرق، والثاني يجب لأن الأغراض تختلف بذلك. قلت وهو قوي، لأن هذه الأوصاف مطلوبة مقصودة وتختلف القيمة باختلافها، لأن كثير من الناس يهون السمان وتمج أنفسهم الرقاق، وهو لا يتقاعد عن ذكر بعض الصفات المتقدمة، وقد اشترط ذلك الموارد في الحاوي والله أعلم. ويجب ذكر الثيوب والبكارة في الأصح، ولو أسلم في جارية مغنية فإن كان غناؤها بغير آلة محرمة صحة، وإن كان بعود أو زمر فلا يصح، ولو أسلم في جارية زانية فوجهان، ولو شرط كونها قوادة لم يصح. ومنها التمر، ويذكر لونه ونوعه وبلده وصغر الجرم، لا الجرم نعم، وكبره وكونه عتيقا أو جديدا، والحنطة وسائر الحبوب كالتمر. ومن العسل، فيذكر كونه جبليا أي لأن الجبل أطيب، أو بلديا أو صيفي لأن الخريف أجود، أو خريفي أبيض أو أصفر. ولا يشترط ذكر العتاقة والحداثة لأنه لا غرض مقصود فيه. قال الموردي ولا بد من بيان مراعيه قوته ورقته. عين ما هي جمع المرعى؟ احنا مكتوب ميم راء عين مراعاتي مراعاتي قوته ورقته المرعى. ما انا قلت مرعى الاول انت قلت تاء عندكم هو قال طيب مرعاه قوته ورقته. واذا اطلق العسل حمل على عسل النحل قلت هذا صحيح اذا لم يغلب استعمال عسل القصب في ناحيه فان غلب فالمعتبر عرف تلك الناحيه وقد شاهدت ذلك في نحل. قلت هو في قلت قلت هذا صحيح ده شرحه بيعقب على يعني. لا لا الموارد كلامه انتهى خلاص. ايوه قلت هذا صحيح عن كلام الموارد بقى في اي قلت فيما ما تقصد يعني. واذا اطلق العسل واذا اطلق العسل حمل ده مش الموارد النحل نقطه قلت قال الموارد ولا بد من بيان مراعاة قوته. طيب قال الموارد ولا بد من بيان مراعاة قوته دي لا تعقيب على كلامه بصح الكلام يعني. طيب نعم ما هي واضحه دي انا فكرت قلت فوق تاني نعم. اذا لم يغلب استعمال عسل القصب في ناحيه فان غلب في المعتبر عرف تلك الناحيه وقد شاهدت ذلك في ناحيه فكانوا اذا اطلقوا العسل لا يعرفون غير عسل القصب فاما ان يحمل العقد عليه في تلك الناحيه والا فلا بد من البيان لصحه العقد والا فلا يصح لان الاطلاق يؤدي الى النزاع لكثرة التفاوت في القيمة بينهما والله أعلم. ومنها اللحم فيذكر أنه لحم ضأن أو معز ذكر خصي أو غيره معلوف أو ضده ولا بد في العلف أن يبلغ إلى حد يتأثر به اللحم فلا يكفي المرة والمرات التي لا تؤثر ويذكر أنه من فخذ أو ضلع وغير ذلك باختلاف الغرض في ذلك ويقبل عظم على العادة عند الإطلاق فإن شرط نزع العظم جاز ويجب قبول الجلد فيما يؤكل معه على العادة كالجدي الصغير ويقاس بقية المسائل بما ذكرنا والضابط كما ذكره الشيخ أن يذكر ما ينفي الجهالة والله أعلم. وإن كان مؤجلا بيع السلم إذا عقد مؤجلا فيشترط لصحته معرفة الأجل الذي لا غرر فيه بأن يعين في مستهل رمضان أو سلخه. الكلام عن السلم المؤجل اللي هو الاصل انك لا لا الفات ده شرط انتهينا منه ذكر الاوصاف انتهينا من شرط ذكر الاوصاف سيدخل الان في ذكر الاجل. الان الاوصاف السلعه انتهينا منها لابد ان تذكر بضبط بدون جهاله سيدخل الان في شرط ثاني وأن العقد لو كان مؤجلا لابد تذكر الأجل. طيب فلو أقت بقدوم زيد فلا يصح لأن زيد مش معروف هيجي إمتى ولو أقت بقدوم البيدر أو الفراغ من الدراس ونحو ذلك فلا يصح للغرر بوقت البيدر أو الفراغ من الدراس ونحو ذلك فلا يصح للغرر. لو أقت العقد بالميسرة ونحوها قال ابن خزيمة من أصحابنا يصح واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى يهودي أن يبعث لي بثوبين إلى الميسرة فامتنع. رواه النسائي والحاكم وقال إنه على شرط البخاري وهذا مردود من وجهين أحدهما قال البيهقي بأن هذا ليس بعقد وأنه استدعاء فإذا جاء به عقد بشرط ولهذا لم يصف الثوبين. والثاني أن الآية وهي قوله تعالى إلى أجل مسمى والحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم يردانهم وأيضا ففي التأقيد بمثل هذا غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر وأيضا فلا يصح ذلك بالقياس على مجيء المطر وقدوم زيد ونحوهما فإنه لا يصح اتفاقا والله أعلم. وهنا أول شيء لابد أن يحدد موعد موعد التسليم يعني الأجل يقول لك أنا الآن اشتريت هذا السلعة سلم يقول لي الموعد الذي يسلم فيه. ما لا يصح أن تقول مثلا عند قدوم المسافر عند ظهور الثمرة عند وقت فرز القمح عن مثلا عن السنبلة كل هذه المواقيت التي ليست محددة لا تصح فيها غرر. قال وكذا وكما يشترط تعيين الأجل كذا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق غالبا. وهذا الشرط يعبر عنه بالقدرة على تسليم المسلم فيه. فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كالرطب في الشتاء أو فيما يعز وجوده لم يصح لأنه غرض، أو فيما يحصل بمشقة عظيمة كالسلم في قدر كثير من الباكورة، فوجهان أقربهما إلى كلام الأكثرين البطلان. ولو أسلم فيما يعم وجوده، لا هنا نقف عند قبلها. طيب، هو لابد أول شيء إنه الشيء لا يسلم فيه وضع أجل، يعني الآن بسلم البطيخ بيطلع في شهر 5-6 السنة الجديد مثلا، أنا ينفع أن أنا أسلم في بطيخ في شهر 2 أو 3؟ هذا لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن هذا الأجل لا يمكن التسليم فيه. ممكن صوب، ما احنا نجعب الصوب، احنا بنتكلم الآن حتى لو صوب هيطلع ماشي، المهم ان انا بتكلمك في بتكلمك على الميعاد. هل هذا الموعد سيكون فيه بطيخ؟ ما انا افترضت اولا ان البطيخ شهر 5، خلاص لو في بطيخ شهر 2 مش هقولك شيء، لكن المهم ايه، انت لابد ان لما تتفق على موعد يكون هذا الموعد العرف بيقول ان السلعة موجودة. يعني القمح في مصر تقريبا بيزرع بيزرع والحصاد بتاعه في شهر 8 تقريبا، لا 8 أو 7 متأكد؟ طيب في شهر 5، انا مرة زرعت وصف كان في شهر 7 صدقا يعني. انا لسه بتكلم مع واحد فقال لي بيطلع في 5، عشان كده انا مش هقول المعلومة. 5 11 وبيطلع بعد 6 شهور، هو بعد 6 شهور صحيح، 5 في شهر ممكن يكون 5 اللي هيزرعه متأخر شوية. طيب بيبدأ من 5-6، فأنت لا تتفق على القمح في شهر 2-3 لأنك لن تستطيع أن تورده. هذا هو الذي يقصده الآن هنا، إيش؟ أن يكون المستفي موجودا عند الاستحقاق غالبا. ليش غالبا؟ لأن ممكن يحدث آفة قدر الله، ما فيش مطر ينزل فالمحصول ما يطلعش، أو تأتي آفة تصيب الزرع ده كله. لا، هو يقصد غالبا يعني غلبة الظن إن ده موجود، لكن ليش؟ طب لأن ممكن يحدث شيء ما يخرج الزرع العام هذا لأي سبب من الأسباب، يعني في شيء. لا، هو يقول هنا إيش، لابد أن يكون المسلم فيه موجود غالبا عند الاستحقاق. يخلي انتبه، لأن المذهب يرى، وهذا قول الجمهور خلافا للأحناف، لأن المذهب يرى بأن يكتفي أن يكون المسلم فيه موجود عند الاستحقاق عند وقت التسليم، لكن الأحناف يرون لا، لابد أن يكون المسلم فيه موجود من وقت العقد لوقت التسليم. هذا اللي ندخل فيه، بس لذلك أنا أبين لك الكلمة. الأحناف يشترطون وجوده من وقت العقد وقت التسليم، وهذا كلام بعيد جدا عندهم، فيه أثر ضعيف يعني، لكن أنا لأن هذا أصلا سيعجزه، وهو أصلا، لكن هو الصحيح هنا أن يكون موجود عند الاتفاق في أجل موجود فيه. يعني لو مثلا زي القمح ده معاك بتقول هو أصلا القمح دلوقتي مش موجود، إزاي أنا حبيبي السلام على القمح وجودهم من الآن حتى شهر 5، حتى لو ما بيتزرعش دلوقتي من يطلع على 5؟ أيوة، ما هو يعني هذا الكلام قلت لك بعيد يعني فيه، لكن هو هذا قول الأحناف في اشتراطهم في المسألة هذه. الشيخ لو هو فعلا ينتفق العقد صحيح كده عن الاستفاق، لكن حصل سيأتي حالا، هيأتيك الآن أصلا. ذلك قال كالرطب في الشتاء يعز وجوده فلم يصح لأنه غرر. ليش؟ لأنه غرر. طيب، قال السلم في قدر كثير من البكورة. البكورة اللي هي إيش؟ اللي هي بداية اللي هو لما بيطلع البشاير، اللي بتسموها البشاير في الثمار، بشاير في التمر، بشاير في الثمرة. فممكن هو يقول له إيه، أنا عايز من البكورة 20 طن، وهذا قدر كثير جدا لن تجده في البكورة. البكورة بتطلع لغاية ما يطيب بكميات أقل. فلو طلبت كميات كبيرة في البكورة تحديدا، واشتربت البكورة اللي هو أول ما يطلع البطيخ، أول ما يطلع التفاح مثلا، هذا لن يمكن تسليمه، لكن هنا لا يصح السلم لأن في غرر. السلام فهمتم هذه المقصودة؟ طيب، قال لو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع عند المحل لحاجة، هو اللي انت بتسأل عنه، أسلم وجي عند الوقت انقطع مش موجود القمح، فقولان أظهرهما لا ينفسخ العقد بل يتخير المسلم. المسلم هنا اللي هو اللي دافع المال، مش المسلم اللي هو الدين المسلم لسه احفظوا الاركان الاربعه، المسلم والمسلم اليه والمسلم فيه اللي هو السلعه. ان شاء فسخ العقد وان شاء صبر الى وجود المسلم فيه. فلو قال المسلم اليه لا تصبر وخذ راس مالك ما لك، لم يلزمه على الصحيح. يبقى هو الان التخيير للمسلم لما ياتي الوقت، حدث ان في تاخر خروج السلعه، ممكن يقول له انتظر. يعني ايش؟ هو يتخير اما يفسخ العقد ويطلب ماله، او ينتظر الى ان ياتي له المسلم، المسلم اليه بالمسلم، ممكن يجيبه شهر اثنين ثلاثه يستطيع ان يوفره له، او ياتيه من اماكن اخرى من بلاد اخرى. كل هذا يجوز لان هو مش معين مكان معين، هو معين سلعه. فهنا المؤمن في خيار للمسلم، لكن ليس للمسلم لا يقول له خذ مالك وخلاص انتهى العقد. لا، ده لو المسلم اجبره يبقى عليا ان يوفره. يبقى شيخ اللي هو طلب فسخ العقد يبقى هذا المال الذي دفعه يبقى يرد كامل، يبقى دايم عليه راس المال يرد. لابد ما ياتي انا هيرد. طيب، واعلم ان الاعتياض عن المسلم فيه لا يجوز، كما لا يجوز بيعه، لأن الاعتياض بيع قبل القبض وهو منهي عنه، والله أعلم. إيش الاعتياض على المسلم فيه؟ يعني أنا اتفقت الآن على القمح، جي عند الوقت فقلت له بقول لك إيه، أنا الحقيقة طالبين مني تفاح، ما تبدل لي التفاح القمح بتفاح، يعني خلي العقد بدل ما أخذ منك 100 طن قمح خليهم لي شعير، خليهم لي تفاح. هذا معنى الاعتياض عن المسلم فيه، بعطار عنه يعني أبدله. فهل هذا يجوز؟ لا يجوز. وطبعا ولي أثر هو ما ذكر عن أبي سعيد الخدري مرفوع قال يعني من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طب ليش هنا منعوه؟ لأنك أنت كأنك أنشأت عقدا جديد، بعت القمح بالشعير أو بعت القمح بالتفاح وأنت لم تقبض القمح، فكأنك بعت قبل القبض، فلذلك منعوا الاعتياض عن المسلم فيه. يبقى لا يصح لما يجي الوقت التسليم فتغير، عايز تفسخ العقد وتعقد تبرم عقدا جديدا بسلما جديدا، لكن أنت اعتياض عن المسلم فيه لا يجوز، كما لا يجوز بيعه، لأن الاعتياض بيع قبل القبض. يعني كما أنك أيضا هم جعلوا الاعتياض قياسا على البيع، يعني أنت الآن عملت عقد سلم في القمح هذا، طيب لسه ما استلمتوش، هل ممكن تبيعه؟ مش احنا قلنا لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه؟ لا يجوز. قلنا لو احنا عملنا سلم موازي، سيبك من الموازي، انت احسنت، انت خلاص جبت الموازي كده خلاص، انا دي اللي انت لقطتها خلاص كده. لكن هنا ما ينفعش اروح اقول له انا ببيع لك، ما ينفعش اقول له انا ببيع لك من القمح اللي عند فلان، ما يصح. وده فرق دقيق جدا بين السلم الموازي وبين انك تبيع المسلم فيه قبل قبضه، وده اللي قاله الشافعي في الام. يعني انا اتفقت معك على 10 طن قمح، خلاص بيني وبينك عقد، هل ممكن اروح ابيع ال 10 طن دولت، عين ال 10 طن دولت اروح ابيعهم لواحد ثاني؟ ما يصح، لاني لم اقبضهم. لكن السلم الموازي مش كده، السلم الموازي انا بعمل عقد سلم على المشاع، نعم انا منتوي ان انا ممكن لو استلمت منك هسلم، لكن حتى لو ما استلمش منك انا ساسلم عن طريق اي احد اخر، فلم اعين. وهذا فارق عشان انت بس تفهموا، انت بتقولوش ان السلم الموازي في هذه الاشكاليه. لذلك وقال الاعتياض كالبيع، كما انني لا استطيع ان ابيع المسلم فيه قبل قبضه، لان بيع قبل القبض اهو صح، كباقي الاصناف ان بيعت شيء قبل ما اقبضه. انتوا معايا ولا لا؟ كذلك الاعتياض ان انا بدله، أقول له بدلهولي الشعير بقمح أو العكس، هنا لا يصح، لأن أيضا أنا لم أقبضه حتى أبدله. وكما يشترط القدرة على التسليم كذلك يشترط بيان موضع التسليم. يبقى هنا لابد المكان الذي أستلم فيه، فإن كان الموضع لا يصح، لا يصلح للتسليم، ولكن لنقل المسلم فيه مؤونة، ولكن لنقل المسلم لا، لنقل المسلم فيه مؤونة، المسلم فيه، ولكن لنقل المسلم فيه مؤونة، طيب ما نقول المسلم فيه كذلك، ولكن لنقل المسلم فيه مؤونة لأن الأغراض تختلف بذلك، وعلى ذلك يحمل قول الشيخ وأن يذكر موضع قبضه، فإن كان الموضع يصلح للقبض ولا مؤونة فلا يشترط ذكره ويحمل العقد عليه للعرف، وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح من خلاف المنتشر، وليس المراد المكان الذي صدر فيه العقد بل المراد المحله فعرفه. طيب هو هنا موضع القبض، إن كان وضعهم تكلموا لو كنت أنا ببرم العقد مثلا في مصنعي أو في شركتي أو في مكاني، فإن كان موضع القبض العرف يقول الموضع القبض اللي تم فيه البيع العقد، لكن لو كان هذا الشيء اللي بتشتريه يحتاج تخزين ومؤونة يبقى لابد يذكر المكان اللي انت ستستلم فيه، لان ممكن يختلف انت الان هو يجيبه لك ان سلمك في مكانك قد لا يتكلف شيء انه انت جنبه، لكن لو قلت له انا اريده في مخزني فيكون فيه انتقالات، فلابد هذا يذكر ان كان في مؤونة في التسليم على المسلم اللي هو المسلم اليه، فلابد ان يذكر، وإن لم يذكر فيرجع للعرف في الموطن الذي يمكن أن يسلم فيه بدون أن يتكلف المسلم إليه أي نفقات زيادة. يعني أنا هو عايز حديد وأنا متفق معك في شركتي وأنا الحديد هستلمه فين، فالموضع ده لا يصلح للتسليم، يبقى لابد أن يذكر موضع يصلح للتسليم، هذا هو المقصود. وممكن أكون في حاجات أنا مسلم فيها ممكن أستقبلها، لكن هو المهم إيش؟ إن لو كان موضع التسليم سيؤدي إلى زيادة تكلفة مؤونة انتقالات مثلا فلابد تذكر في العقد، وإلا المسلم إليه ليس ملزم، مش يقول له الآن لا سلمني بقى في مخزن اللي في اسكندرية وهو متفق معه في القاهرة، هنا يتكلف، فلابد هنا ليس ملزم به المسلم إليه. قال فرع أحضر المسلم إليه المسلم فيه قبل المحل، يعني أنا متفق معك الآن أجيب لك القمح في شهر 5، جبت لك أنا في شهر 4 وجبت القمح معايا قبل الموعد بشهر، هل أنا ملزم استلمه ولا غير ملزم؟ هو سيتكلم عنه. هل يجبر المسلم على قبوله؟ ينظر إن كان له غرض صحيح في الامتناع لم يجبر، وإلا أجبر. فمن الأغراض، يعني أولا نقول إيش، أنا ممكن أمتنع عن الاستلام لكن لابد أبين ما سبب الامتناع، إن كان هذا الامتناع سبب مقبول يبقى لا ألزم. افترض مثلا إن ده كان أنا محتاج مخزن، قلت له مخزني ممتلئ الآن، أنا عامل حسابي في شهر 5 هستلم منك فلا أستطيع، أو افترض مثلا ان انت طالب مثلا زيتون بتعمله مخلل او شيء تعمله مربى وانت ملتزم بوقت معين ما تستطيع انك تنتج قبله يفسد مثلا، فلابد توضح ان كان هذا السبب مقبول وله غرض صحيح لك الحق الا تستلم، لكن سيبين ان لم يكن عندك غرض وهذا لا يؤثر معك فهو أتاك قبل الموعد فعليك أن تستلم، لأنه طبعا هو الموعد يؤثر للطرفين. يعني ذلك قال فمن الأغراض أن يكون المسلم فيه حيوانا أهو كويس ويحتاج إلى مؤونة إلى وقت المحل فلا يجبر على القبض للضرر، يعني أنا طالب منك 100 رأس ماشية أخذهم منك على العيد الكبير، جيت لأنت طلبتهم جبتهم لي قبل العيد بشهر، هحطهم فين واكلهم ازاي وراعيهم فين والكلام ده كله، في ضرر عليا الان وتكلفه، انا مش طالبهم في الوقت ده، ممكن ال100 دولار يكلفوني 10000 جنيه 100000 جنيه اكل بس في الشهر ده، فهنا لا اقبل لا لي ذلك. ومن الاغراض ان يكون وقت غاره ونهب فلا يجبر على القبض، في حروب وفي اعتداءات في البلد فانت جبته قبل الوقت المحدد. فانا الان ما استطعش، ممكن زي ما قالك غارة نهب قطاع طرق موجودين، فهذا ايضا لي ان انا لا استلم لان قبل الموعد. ومن الاغراض ان يكون المسلم فيه ثمرة او لحما وهو يريد اكله طريا في وقت المحل فلا يجبر. ومن الاغراض ان يكون المسلم فيه كثيرا ويحتاج الى مؤونة في الخزن وغيره، فان لم يكن غرض وكان للمسلم اليه غرض صحيح كفك الرهن اجبر المسلم على القبول، لان امتناعي ولا غرض تعنت. وفي معنى غرض فك الرهن غرض براءة ذمة المسلم اليه في الاظهر، وكذا قصد براءة ذمة الضامن، وفي غرض خوف انقطاع الجنس عند الحلول. وجهان، يعني هو يريد ان يقول ممكن يكون يريد ان يسلم لانه هو مثلا عنده رهن وعايز يسلم عشان يفك الرهن، فهذا غرض، والثاني ليس عنده سبب، فهما يقول لا يقدم لان المساله فيها مصلحه الطرفين. فلم يقل انت عندك مصلحه وليس ضرر عليك، فلا يمنع الطرف الثاني من المصلحه التي عنده. لا مش شرط، لا لا لا ليس شرط، انا اتفق على كده يعني كتوثيق يعني. انا ممكن يكون في رهن في السماء، نعم، او ضمان ايضا، نعم، وقصد براءة ذمة الضامن، وفي عايز يخلي الضامن يفك ذمته فيسلمه بدري متبكرا، وفي غرض خوف انقطاع الجنس عند الحلول، يعني ممكن يكون خايف ان السلعة دي مش هيلاقيها عند الوقت تنقطع ما يعرفش يجيبها له فعايز يلحق يسلم. وجهان، أصحهما في الروض أن الغرض صحيح، فلو اجتمع غرض المسلم والمسلم إليه فوجهان، الأصح تقديم غرض المستحق، والله أعلم. هو ليقدم، وأن يكون الثمن معلوما، كل واحد منهما له غرض يعني. بس هيقدم غرض المسلم أولا لأنه المسلم إليه قد جاء مبكرا عن الموعد. وأن يكون الثمن معلوما، يشترط أن يكون الثمن معلوما إما بالقدر أو المشاهدة على الأظهر، فلا يصح بالمجهول لأنه غرض. ويشترط أيضا لصحة عقد السلام، يبقى لابد أن يكون الثمن معلوم، هذا أمر متفق عليه أن لابد يكون الثمن معلوم التي تشتري به، إلا تكون في جهالة في الثمن. طيب، ويشترط لصحة عقد السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد. لسه ما جاتش. لا لسه. ويشترط أيضا لصحة عقد السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، لأنه يعني لم يقبض في مجلس لكان في معنى بيع الدين بالدين، وهو باطل للنهي عنه، لأنك أنت مأخر المسلم إليه دين، فلابد أن يكون الثمن مقدما آجلا، ما ينفعش آجل بآجل، يبقى دين بدين كالئ بكالئ، وهذا منهي عنه. ولأن السلم عقد غرض احتمل للحاجة فجبر أو جبر بتأكد قبض العوض الآخر وهو الثمن، فلو تفرق قبل القبض بطل العقد. ولو قبض المسلم إليه بعض الثمن وتفرق بطل العقد فيما لم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه. يعني أنا الآن اتفقت معك على 100 طن قمح، تمنهم 100,000 جنيه، اديتك الآن 50,000 جنيه، وقلت لك غدا 50,000 جنيه، صح في 50 وينسبوا يبقوا 50 طن، والخمسين الثانيين اللي ما دفعوا بطل العقد خلاص، ده تصحيح الصفقة، تصحيح الصفقة بأنك الآن ستفصل، دفعت جزء هو ده اللي صح فيه السلم لو كان يمكن التقسيم طبعا، هو في الغالب سيمكن، والباقي بطل فيه السلم. ولا يشترط تعيين الثمن في العقد حتى لو قال أسلمت إليك دينارا في كذا. يعني إيش تعيين الثمن في العقد؟ يعني أنا هشتري منك ب100,000 جنيه، مش ومعايا مثلا جاي لك معايا 200,000 جنيه، تعيين الثمن يعني ما طلعش المية ألف وقول له المية ألف دولت هم الثمن، لا يشترط، أنا أدفع لك أي شيء، هو أي يجيب أي فلوس من أي حتة مش لازم اعين لك او افترض ان هم هيبقوا سبائك ذهب، لا يشترط اعين لك السبائك الان. ده المقصود بتعيين الثمن، الثمن اللي سيدفع ممكن يبقى مال اي بقى المال. طبعا الاموال عندنا الورق ما هو زي بعضه، مش لا يشترط تقول له فين الفلوس، لكن لو هتديله مش مال، هتديله نفط، هتديله سيارات، هتديله شعير، المهم انك تقول له شعير، لكن هتعينه لا يشترط. لكن لما قلت طبعا لما هتسلمه هتسلمه خلاص، لكن لا يشترط تقول له من الشعير هذا، لا يشترط ذلك، المهم انك تجيب له الشعير او تجيب له المال. فلو تفرق قلنا ولا يشترط عين الثمن في العقد، حتى لو قال أسلمت إليك دينارا في كذا ووصفه بالصفات المعتبرة ثم أحضر الدينار في المجلس وسلمه إلى المسلم إليه صح. واضح؟ لأن المجلس هو حريم العقد، ولهذا يصح في الصرف وبيع الطعام بالطعام مع أنه ربوي. وأعلم أنه لابد من القبض الحقيقي. يصح يستلم من القبض الحقيقي؟ آه في المجلس، يعني المهم تجيبه في المجلس، حتى في الصرف المهم تجيبه في المجلس. يعني الصرف الآن مش عملة بعملة في نفس المجلس، فلابد لو أنا قال لك أنا هجيب الطعام أو قال له هجيب الفلوس من السيارة، خلاص أنت مستني لما تأتي المال هتبتدي تعقد العقد، فلا إشكال. أو طعام بطعام، المهم أنه لا يشترط أنك تعينه الآن، لكن عند إبرام العقد لابد يكون موجود. يعني هو ممكن يقول له أنا هشتري منك التفاح بشعير، الشعير مواصفاته كذا وكذا وكذا، هو بيوصفه له، عندما يبرم لابد يكون الشعير موجود، مش لازم يقول له الشعير ده هذا، لكن ممكن يوصفه له، لكن المهم يأتي على الوصف اللي قال له عليه، لأن مش كل ما هو الثمن لا يشترط أن يكون مال فقط. قلنا السلم طبعا انتوا دماغكم كلكم هتروح ناحيه انها فلوس وخلاص، لا، السلم ممكن يكون الثمن نفسه، الثمن نفسه اي شيء، سيارات، اقمشه، بترول، اي شيء، صناع حديد. لا ال- ال- ال- ال- ال- الثمن ما هو كل ما يصح ان يكون مالا، كل شيء يصح ان يكون مالا، لكن طبعا من ال- من ال- من ال- الا تسلم في في شيء ربوي، يعني ما ادلكش شعير بشعير. أيوة. طبعا هذا طيب، انا بس اني نصف صفحه وانظر للاسئله لو في اسئله عشان نكون انتهينا ان شاء الله من الـ من السلام. واعلم انه لابد من القبض الحقيقي، يبقى ايش؟ مفيش قبض حقوقي، ده مش محمول، قبض حقيقي. فلو احال المسلم، انتبهوا لان دي فيها شويه يعني فرعيات كده، هو بيتكلم على ايش الان؟ ان يقبض يدفع فلوس في الحال دلوقتي. السيارات يا استاذ طارق تكون مش سلم راس مال، السيارات تكون ثمن مش مثمن، انا مش السيارات تكون ثمن وليس مثمن، فهمتني؟ يعني انا قلت الاسبوع الماضي ان السيارات ما تكونش سلم، لكن تصح ان تكون راس مال سلم، راس مال السلم اللي هو الثمن، يصح أي شيء يصح بيعه يكون ثمن. المسلم إليه هو ده اللي بنتكلم عنه الآن، اللي هو مواصفات اللي تكلمنا عنها الآن، لكن هو الآن بيتكلم عن الثمن، فلا إشكال فيه. فلو أحال المسلم، طب إحنا كلامنا ليه قبض حقيقي، يعني إيش حقيقي؟ لابد أسلم الثمن في مجلس العقد، لابد أسلم الثمن في مجلس العقد، لأن في حالات ينتفي فيها القبض الحقيقي. قال فلو أحال المسلم إليه فلا يصح العقد. كده مش العقد صح؟ لا، هو لا يصح العقد. بمعنى أنا الأول إيه هي؟ زيد بيبرم عقد مع عمرو، زيد المشتري وعمرو البائع، فأي سلعة اتفقنا عليها، فزيد مفروض يدفع رأس المال 100,000، فقال لعمرو اذهب إلى إبراهيم خذ منه 100,000، أنا لي عند إبراهيم 100,000، فأحاله إلى إبراهيم. قال هنا إيش؟ فلا يصح العقد، لأن ده مش قبض حقيقي، لابد في العقد بس خلينا بس نمشي خطوة خطوة عشان في كذا حال. ما هو لا، هو وإن قبض المسلم إليه من المحال عليه لأنه ليس بقبض حقيقي، يعني حتى لو راح قبض ها هذا ليس بقبض حقيقي، لأن المحال عليه يؤدي عن نفسه لا عن المحيل، بل الطريق في صحة العقد انت قبل الطريق. هو ليش الأول بيقول العلة؟ إبراهيم لما بيأدى العمر إبراهيم بيبرئ ذمته، فإبراهيم أدى عن نفسه سواء بقى العمر اللي زيد ملوش علاقة. إبراهيم المحال عليه لما أدى الدين أدى ما عليه هو، لكن على زيد قال له أدي العمر. فهو هنا يريد أن يقول إيش؟ لأن ليس زيد اللي دفع، ده إبراهيم برأت ذمته بالدفع العمر فقط، لكن زيد ما لم يدفع. فقال إيش يعني؟ طب إيش اللي يقول؟ بل الطريق في صحة العقد أن يقبضه المسلم، يبقى زيد يأخذ من إبراهيم ماله ثم يعطي العمر. أو أنا قلت أهو زيد بيشتري من عمر سلم، وزيد له مال عند إبراهيم، فالمفروض زيد يدفع لعمر 100,000، فقال لعمر اذهب إلى إبراهيم اقبض منه 100,000. قلنا هذا ليس قبض حقيقي. ما كانش يا دكتور، خلينا أول في الإلغام، أنت ليه بتفترض؟ إحنا عارفين نخلص اللي موجود عشان نجيب الثانية. هو لأن هو أصلاً إبراهيم، لأن ممكن عمرو يروح لإبراهيم، إبراهيم ما يكونش معاه مال، إحنا الحوالة ما خدناهاش لسه، هناخد الحوالة، ممكن يروح إلى إبراهيم ما عندوش الفلوس، فإيه اللي هيحدث الآن؟ أصبح دين بدين. العقد أبرم سلم وما قبضش، لذلك قالوا لا، يفعل إيش عمرو؟ زي ينتظر، زي بياخد المال من إبراهيم ثم يسلمه لعمر. ذكى وقال طول يعني إبراهيم يعني ليس عليه زي يعني وعنده مال يعني، لكن هو متعشي، لابد يأتي في مجلس العقد يدفع. لو كان إبراهيم يعني هو ما يعني هو إبراهيم سيسدد، يبقى لابد عنده عشان في صداقة بينهم مثلا تبرع هدية منا، لابد يكون في مجلس العقد لأنه أنا كده ما دفعش، يجيب إبراهيم المال ويدفعه في مجلس العقد. لذلك قال إن أن يقبضه المسلم ثم يسلمه إلى المسلم إليه، كذا قاله بعض الشراح. ولو أحال المسلم، خلاص انتهينا من الحالة دي، ولو أحال المسلم إليه أجنبيا برأس مال، برأس المال على المسلم فهو باطل أيضا. يعني الآن زيد بيشتري من عمرو، مين صاحب رأس المال؟ زيد، فود يدفعه لمين؟ لعمرو. عمرو قال له ما تدفع ليش، روح سدد لإبراهيم، سلم الفلوس بعد راس المال لابراهيم ما تسلمنيش انا. لا العكس، يعني هو كان هيدفع له الفلوس، فهو قال له لا انا مش عايز الفلوس، انا اروح اديها لفلان. قال ايش؟ ولو احال المسلم اليه اجنبيا براس المال على المسلم فهو باطل ايضا. فلو احضر المسلم راس المال فقال المسلم اليه سلمه اليه ففعل صحه، ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض. يعني لو أنا قاعدين مع بعض، إبراهيم جه وجلس معي، فجي زيد يديني الفلوس في مجلس العقد، فقال له اديني لإبراهيم، كأن أنا اعتبرت إبراهيم وكيل عني، لكن في مجلس العقد إحنا، فأخذ لا إشكال في ذلك. ولو صالح عن رأس المال على مال لم يصح، وإن قبض ما صالح عليه. طيب الصلح هذه لو صالح عن رأس المال، يعني أنا الصفقة بين زيد وعمر على 100,000، وبيني وبين عمر أمور تجارية أخرى فيها نزاع، أنا وزيد وعمر الآن بيعملوا عقد سلم، زيد وعمر هما الاثنين، زيد بيشتري من عمر، طيب وبين زيد وعمر تجارات أخرى، المفترض أن زيد يدفع 100,000 للعقد هذا رأس المال، لكن خلاص هذه المسألة انتهت، فجم يتفاوضوا على النزاعات الأخرى، فتصالح على إيش؟ على أن زيد يعطي لعمر 100,000 أو عمر يعطي لزيد 100,000، فتصالح على أن هذا، فقال له طب ما تدينيش ورأس المال، خلاص راح قدامه. أنا كنت عايز منك رأس المال مش عايزه، فكأنه تصالح على رأس المال. واضح؟ يعني خلى رأس المال اللي كان ليه عنده مقابل مال كان يعطيه، لا مقابل مال كان سيعطيه له، مقابل رأس مال السلم. هو كان عليه أن يسدد، زيد كان هيدفع 100,000 في عقد السلم، عمرو تصالح مع زيد على أمر تاني على أن عمرو يدفع 100,000، فقال له خلاص ال 100,000 اللي هدفع لك ما تجيبش راس المال السلم، لا تدفع راس المال السلم مقابل هذا الصبح. لا، قال ولو صالح عن رأس مال على مال لم يصح، ما هو لابد هو ليش هو صدر الباب قبض الحقيقي بالضبط، وإن قبض ما صالح عليه حتى لو قبض لو في جزء كمان يعني كان في جزء يقابل يعني ممكن يكون كان 150 فقال له أكل 50 والباقي راس المال راح، يعني كان لي 150 وهو هيدفع له 100 قال له أكلي خلاص 100 قدام من ال 150 وأكلي ال 50 الباقيين. قال حتى هذا ولو قبض المسلم إليه راس المال، لو قبض ما صالح عليه لا يصح أيضا، ولو قبض المسلم إليه راس المال وأودعه المسلم جاز، يعني الآن هو كان عليه خده الأول منه وبعدين ادهوله لا إشكال في ذلك خلاص جاز، ولو قبض المسلم إليه ورده إلى المسلم عن دين عليه هنا يجوز، لكن سينقل قال فنقل عن الرافعي عن الراوي لقى رافعي عن الراويان إنه لا يصح وأقره، قال الإثنائي وليس الحكم كذلك بل يصح العقد لأن التصرف بالثمن مع البائع في مدة الخيار صحيح على الأصح ويكون إجازة، وكذا تصرف المشتري في المبيع صحيح فيكون إقباضه عن الدين صحيحا وإلزاما للعقد. هو إيش الإشكال الآن؟ هي الحق إنه هو الآن أنا لي دين زيد وعمرو بيتعاقد عقد سلم وعمرو له دين عن زيد أصلا، حاضر آخر صورة هي عموما الصورة دي. الآن زيد بيشتري من عمرو القمح قلنا، فاتفقوا على أن العقد 100,000، فزيد المفروض يدفع رأس المال 100,000 صحيح؟ دفع له 100,000، عمرو قال له بعد ما استلم 100,000 أنت لك عندي كام؟ قال له أنا ليه أنت عليك دين في صفقات أخرى 100,000، قال له خذ 100,000. الإشكال فين هما؟ ممكن أحد يطلع لي الإشكال هنا؟ هي على دقة نظر لو انتوا فايقين تاني. هو غير مشكلة هو سردها ليه الآن تاني زيد قال هنا ايش ولو قبض المسلم اليه ورده الى المسلم عن دين عليه فنقل الرفعي عن لو لا يصح، رجع الإثنائي قال بل يصح العقد لأن التصرف بالثمن مع البائع في مدة الخيار صحيح على الأصح ويكون إجازة، وكذا تصرف المشتري في المبيع صحيح فيكون إقباله عن الدين صحيحا. هتعرفوا تجيبوها هي إيش المشكلة؟ طيب تاني زيد بيشتري من عمرو فقيمة رأس المال اللي المفروض يدفعها 100,000 وعمرو عليه دين لزيد 100,000، فزيد في مجلس العقد اتفقوا راح دافع 100,000 لزيد، زيد دفع لعمرو 100,000، عمرو خد المال وراح قايل لزيد هذا ما علي لك من دين 100,000، هل تصح هذه مسألة أم لا تصح؟ الله أعلم تصح لأنه حصل قبض حقيقي ولا. خلي بالك إن المسألة مش سادة فلوس، المسألة أنا عايز أفهمها. طب سيارة مش المال خليها سيارة عشان تظهر لكم أكثر، يعني رأس مال السلم سيارة مثلا أو سبيكة ذهب، بلاش سبيكة ذهب وهو عليه نفس عدد الجرامات، لا ده دين هذا وقبض رأس المال ثم قال له انت عليك كم مني انا عايز منك 100 جرام ذهب، هو اللي خد ال 100 جرام ذهب هم عين رأس المال اللي اخده. هي الاشكال عشان بس الوقت عشان ندخل في الرهن لو قرأته ما قال ايه هتصل الاشكال دخل الدين في عقد السلم، لا وما دخل لا مش ربا ايش طب اقرأه وقال ايش الإسناوي لما قال وليس الحكم كذلك بل يصح العقد لأن التصرف بالثمن مع البائع في مدة الخيار صحيح. خوف عن الجملة دي يعني هو غالبا عشان السلم عقد السلم ذات نفسه لسه ما تمش، لسه المسلم ما قبضش سلعته، فعشان كده ما ينفعش المسلم اللي يتصرف في الثمن، يعني ده وجه اللي قاله لك. ايوه طارق بعدين لا لا لا البيعان بالخيار وبعدين طيب عايز ايش المقصود؟ حصلش تفرق في نفس اللي المفروض كان ان هم يفترقوا عشان خاطر المجلس، عشان خاطر طب ايه انا ما لم تفرقوا وبعدين ايش الاشكال؟ اين ماشي تقول؟ طيب انا سمعك على فكره، خاطر شرط المجلس المفروض إيه؟ ان واحد يخرج وبعد لما يخرج ايه ويتم العقد المعامله التاميه. لا لا مش بيع فضولي، هو هو ما هي الخيار، هو عقدين في عقد، ما فيش عقدين ده بيسدد الدين. خلاص هو فرض مثلا شرط المجلس يعني ايوه، ما انت انت عمال وشرط المجلس. طب ايه الاشكال؟ ايش النزاع؟ هو يخرج بعد لما خلص اول ما. طب لو هو لما عمل كده ايه الاشكال؟ اللي هو يعني مثلا لو المسلم خلاص حب ايوه حب يلغي العقد ايوه في المجلس ايوه اللي هيحصل ده ايوه إيه؟ هذا هي الاشكال. احسن الاشكال كله الان انه لما رد له الدين، رد له راس المال اللي هو ممكن يكون ذهب عينا، اسقط خيار المجلس. مش هو الآن لو حب الباع يرجع أقول له لا ده دينا؟ لا هيرجع. أين رأس المال اللي يرده؟ لأنه التاني أخذه بوجه آخر. هو الإشكال عندهم أنه لما أعطاله الدين هو موجود. طب لذلك هو قال إيش الإسناوي هنا إيش؟ لأن التصرف بالثمن مع البائع في مدة الخيار صحيح. يعني أنت لو عايز يقول أنه لو رجعت الثمن تاني للبائع نفسه في مدة الخيار صحيح. هو ليش هيكون صحيح؟ انت لما رجعت اسقطت الخيار، والبائع لما قبل ثمن اللي هو لسه دفعه كانه اسقط الخيار، فاعتبر ان هنا يصح. هو الاشكال اصل الاشكاليه بانك لما اعطيت له نفس راس المال، فهنا هيبقى طبعا راس المال مش لازم تكون الورق النقود، عشان كده قلت لكم انه ممكن تبقى عينا، يعني امور عينيه، هتكون ايش؟ كانك اسقطت ايش؟ خيار المجلس. فهل يصح ام لا يصح؟ الصحيح انه يصح عموما، يعني الصحيح انه صح، لانه هو بين هنا الاسناوي ليش قال لان كذا تصرف بالثمن مع البائع في مده الخيار صحيح على الاصح، ويكون اجازه، يعني كان البائع اجاز للمشتري ان يعطيه هذا راس المال على انه سدادا للدين، فكانه لن يرجع ولن يطالب بمده الخيار. فهمتوا الغرفه؟ فهمت الاخوه والاخوات على الغرفه؟ وكذلك تصرف المشتري في المبيع صحيح، فيكون إقباله عن الدين صحيحا. وقول الشيء قبول. طب الحمد لله قبول مال الدين معناه أنه هو يسقط شرط. طبعا ممكن يفترق قبل سداد الدين. أنت عايز تحل المشكلة، أنت بتحب توفق الرصين في الحلال. ما أنا إحنا مشكلتنا مش بكده، مشكلتنا لو عملش كده. ما هو الفقه مش كده، الفقه مش تسلم النمر بدري تقول له زي ما أنت بتقول. طب أنت تقول لي تعبين نفسيك وليه ما كل واحد يطلع برا الشقة ويرجع تاني؟ مش ده الفقه. الفقه لو حصل إيه اللي هتعمله؟ عشان كده الفقهاء ما تلاقوش حاجه. هو صحيح صحيح البيع صحيح، البيع خلاص صحيح، هو البيع صحيح مفيش فيه شيء. ما البيع هنقول الجائز ليه؟ انا ما قلتش هو نقل الرافعي عن الروياني انه لا يصح في الحاله دي، لكن الاسلام رد وقال لا الصحيح ان الحكم انه صحيح. لكن انا قلت اين النزاع في الاشكال؟ نقول لو الراجل عايز يرجع بيعه هقول له فلوسك فين؟ بالضبط، خاصة لو لم يكن نقود. بس احنا بنعمل كده كتير مع بعض. لا دي مسألة تانية في السلم. طيب يعني شيخنا طب انتهي من ال من ال لما قال لا صحة انه خيار شرط كده كان اسقطها انا ازاي؟ يعني هو ما بينلناش حقيقة، لكن هو هتبقى المشكلة في مسألة الخيار. نعم هو كده كأن ال طبعا هاخد اخر ثلاث سطور عشان يبقى انتهينا. وقول ما انا هختم الباب بس. وقول الشيخ ان يكون ناجزا ولا يدخل خيار شرط، وذلك لان الشرع اعتبر فيه قبض راس المال يتمكن المسلم اليه من الصرف ويلزم العقد، ويلزم العقد هو من التصرف. طيب ويلزم العقد كما في باب الربا، وشرط الخيار ينافي ذلك. طبعا احنا قلنا لو تذكروا في التقسيمات ان عقود السلم لا يصح فيها خيار الشرط. ليه ما ينفعش وانت بتعقد عقد السلم انك تقول له خيار شرط 3 ايام؟ لانه هيبقى كده ايش؟ هو اصلا عقد على خلاف، لو قلنا على خلاف الاصل عندهم، او هو اصلا مؤجل وده حال. فانت الان لما اتفقت خلاص وقبضت راس المال اصبح عقد لازم، ما يصح انك تاتي بعد 3 ايام وتقول له رجع لي، لكن خيار المجلس ثابت. هذا اخر الكلام في السلم، خدوا نفس عشان ندخل في الرهن. يعني كده ما هو لو سمحت عشان انا اتفضل حبيبي انا معاك، ولو في اي اسئله فيما سبق في السلم. يعني هو الاسلامي اجاز الصفه اللي احنا تكلمنا فيها يا شيخ، عشان خاطر معنى ذلك ان المسلم لما ترد له المبلغ اللي كان له للدين عند المسلم اليه كانه اقر بالبيع وانه اسقط عن نفسه شرط المجلس. صح كده؟ لا صح صح صح صح طارق. انا قلت هتشتري نفط من دولة نفطية بمال وتذهب الى المانيا تعطيهم النفط سلم وتأخذ السيارات منهم، يعني النفط هو اللي سلم والسيارات ليست سلم، او بلاش سيارات، انا هرجع على السيارات بلاش، خليها مكن، ناس يحتاجون لمكن بمواصفات معينة يصنعوا لك المكن هذا، او تطلب منهم سيارات وتحط عليها انت يعني علاماتك او اي شيء انت اللي تطلب منهم شيء يصنع، انا اقصد يعني مش سيارة محددة طبعا، لاما هتقلبها يعني هتخلي السلم في النفط والسيارات هم رأس المال، يعني انت تاخد هتروح لدولة نفطية تعطيهم تاخد منهم النفط سلم ولتدفع لهم مقابل مال، ثم تذهب الى المانيا هم يريدون منك المانيا النفط سلم ويدفعون لك رأس المال سيارات كده، كده بقت مظبوطة اعتقد. فيبقى هم سيتعاقدون معك على انك انت تبيع لهم نفط سلم انت البائع، وهم المشتري سيعطون لك رأس المال سيارات، يبقى كده ايه كده ضبطت، وانا رجعت لما قلت وكان صحيحا. طيب كده تمام الحمد لله. سؤال في حكمة مشروعية السلام، ما معنى السطر الثالث؟ لا فين السطر الثالث ده بقى؟ ده نرجع يعني اول الدرس اللي ايه بالضبط على المنافع المعدومة لمسيس حاجة إلى ذلك. لا ما قلت طبعا عندي غير اللي عندنا، أعطيني أول بس الكلام أول جملة اللي هي من أول ويصح السلم، أول سطر في أول كلمة في السطر، وإن كان فيه غرر وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة لمسيس حاجة إلى ذلك، هو ده اللي انا كلمته في الاول. انت كان في قرار كالإجارة على المنافع المعلومه لمسيس الحاجه الى ذلك، هو ده اللي انا قعدت فيه كتير اول 10 دقائق، قلت بان المذهب يرى بان العقد السلم خلاف للاصول او مخالف للقياس، وان الاصل فيه غرر، الغرر لانه بيع موصوف السلعه مش موجوده فتحتمل فيها الغرر. نعم، فهذا كالإجارة على المنافع المعدومة، ما هو برضو الإجارة على المنافع إنك تؤجر شيء حضرته. طيب أقصد يعني هو يقصد إنه هو عقد غرر جوز للحاجة، هذا معنى الكلام. رجع العشر دقائق تلاقيها بالضبط نفس الكلام اللي قلنا هذا. جزاك الله خير. لما حصلت سكر على الحلقة. تمام تمام. طيب احنا كده مش هنلحق في مراجعة. نكمل كنت نفسي ندخل في الرهن بس شكلكم كده. فلو قبض المسلم إليه رأس المال وأودعه المسلم جاز. نعم، فلو قبض المسلم إليه رأس المال وأودعه المسلم جاز، أودعه إيداع يعني حطها عندي وديعة يعني. جعل وديعة، قبضه وبعد ما قبضه قال له خلي ضاع عندك وديعة جاهز، يمكن يعني عديناها دي صح ماشي، يقصد ان اودعه يعني وضع جعل وديعة عنده يجوز. هو شغل السوفت وير اللي هو حد يجي انا يقول مثلا انا عايز اعمل حاجه برنامج معين داتابيز معين، جيت ملعبي بقى بالظبط عايز هو مش ده يعتبر استلم، بس الاول الدخل بيبقى فين؟ ده استصناع يا حبيبي، هو السوفت وير عندك لا هتعمله ده استصناع فرع عن السلم، ده استصناع فرع السلم بس تقريبا المذهب تقريبا عندنا هتعمله مراحل، ما هو انت مش هتقدر تخليه يدفع لك كل الفلوس كل مره. فانا مثلا عشان كده هتعمل ايه؟ لا قليل يفهم خير من كثير بدون فهم. قليل يفهم خير من كثير بدون فهم. خلاص ماشي انا هنزل عليكم في عقد البرمجيات. هتعمل مراحل يعني. هتقول له الاول هو مش هيرضى يديك تمن البرنامج مقدم 100%, خاصة انك كمان انت عندك سورس كود موجود وعندك شيء اشياء. فانت ممكن تعمله مراحل. تقول له ايش المرحلة الاولى البيتا فيرجن, بعدين اسلمك دي مرحلة بكذا, ثم بعد ذلك التستنج, ثم الفاينل فيرجن. فهتقسمه وكل يبقى مقدم عن كل مرحلة, عن كل مرحلة مقدم. وممكن تسايب له شوية تقول له دي خارج دي التدريب, دي إيجار على التدريب, فممكن ترجعها لو عايز يبقي. فممكن تتحايل عليها, ودي حلة شرعية عموما فإنك هتعملها مراحل. نعم, لأن هذا لكن هو استصناع أصلا. طيب احنا نقف عند الرهن, لأن لو دخلنا في المراجعة شكلكم مش عايزين تدخلوا في الرهن صح؟ نعم. والفكره يعني تقريبا مش وقت المراجعه, المراجعه لحد الساعه 12 منها تقعد. شكلك ايه فيها؟ شكلي مش عايز. اصل انت لو دخلت المراجعه ممكن اصل الرهن لو دخلنا في الرهن انا لا ثلاثه فين يا حبيبي؟ ثلاثة هو هي مش قامة الصفة هي فعلا, بس حقيقة هو في يعني مش قال من نص ساعة ساعة لربع. لا يعني ما فيش من نص ساعة وبعدين لا خلاص ما هو. طب وهتراجعوا امتى؟ المراجعة يعني ما بتخلصش, فانتبهوا جاي ما تظبط لوحدها. لا احنا المجموعه اللي على الغرفه قصيره الان, صغيره الان. انتوا عايزين ندخل في الرهن ولا مراجعه فقط؟ اللي باقي ناخد نص ساعه اللي باقي مراجعه. هو احترق خلاص فصل في المساله. الباقي ندخل مراجعه. انتوا كلكم مراجعه. انت الوحيد اللي عايز تقريبا الرهن صح؟ عايز ايه؟ عايز راس. طب يا جماعه افصلوا دقائق. احنا قلنا هناخد اول مجموع نصف ساعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.